الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل إن شاء الله شرح رسم علم الأصول أقسام الكلام. الشيخ بدأ يتكلم في تقسيم الكلام من ناحية إمكان وصفه بالصدق أو بالكذب، فقسمه إلى خبر وإنشاء. فقال في تعريف الخبر: الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. خرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأن الإنشاء ده أمر أو نهي، ما ينفعش يوصف بالصدق أو الكذب. ده هو الكلام ده خبر لإنشاء، فما هي تخرج الإنشاء لذاته. خرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر. فعندنا خبر الله عز وجل وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن وصفه بالكذب. ممكن لا يوصف بالصدق زي الخبر على المستحيل، او خبر المستحيل شرعا يعني او عقلا. واحد يقول لك انا مدعي الرساله، مدعي ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يدعي النبوه رساله، هذا كذب. نعم. واحد يقول لك ان اجتماع النقيضين، طبعا النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، فبرضه ما ينفعش اذا كانوا في زمن واحد يعني في عين واحده. القسم الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب اما على السواء او مع الرجحان احدهما كاخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. يجي اذن خرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر المخبر دي. في اعتراض على هذا الحد وذكر الشيخ ابن تيمية وغيره، يقول ان ادخال الصدق والكذب او التصديق والتكذيب في حد الخبر لا يصلح، لانهما نوع الخبر، نوع الخبر صدق او كذب، فهما نوع الخبر، وادخلهم في تعريف الخبر بتعريف الخبر بهما، واخد بالك فيه دور او يلزم منه الدور. الامدي كان توسع في تعريف هذا في تعريف الخبر، وعرف الخبر بتعريف طويل كده، ونقل عنه الطوفي، نقل عنه الطوفي اللي هو الحنبلي في مختصر الروضة، فذكر ان هو اظن هو عرفه باللفظ، واللفظ ده يعتبر كانه جنس بعيد احنا عرفناه بالقول اقرب يعني. القول الدال بالوضع على نسبة معلوم الى معلوم، هو تعريف طويل شوي. القول الدال بالوضع على نسبة معلوم الى معلوم او سلبها عنه مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك على وجه يحسن السكوت عليه. الدل بالوضع يعني أن اللفظ دل على المعنى ذاته بنفسه. ممكن يكون يدل بدلالة جهة الملازمة، يعني لما نقول هذا الشراب مسكر، لو علناه الشراب ده محرم لانه مسكر، علناه بالاسكار للعله، لكن ممكن نعلله بلازم العله. فنقول مثلا ان ليه رائحه كده، واخد بالك، الرائحه اللي هي تدل على الخمر، فنعلله مسكر لان له رائحه الفائحة الملازمة للشدة المطربة. فده بلازم الاسكور. تعريف بلازم الايه؟ الاسكور. لا احنا لا نريد هذا الامر، احنا نعرفه بايه؟ الدال بالوضع يعني ايه؟ بذاته مش باللازم. واضحه ولا على نسبة. النسبة معروفة بالسلب، قام زيد، زيد قائم، زيد ليس بقائم. النسبة العالم محدث، العالم واخد بالك؟ يجي ايه نسبة بالإيجاب أو نسبة بالإيه؟ بالسلب. واخد بالك؟ مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك، عشان بس كلام النائم والناسي والكلام اللي هو غير مقصود، عشان ياخد احنا ايه ان هو يقصد ان هو ايه؟ يتكلم بهذا الايه الكلام. بعد كده معلوم الى معلوم، المعلوم عشان يدخل في الموجود والمعدوم، يدخل في الموجود والمعدوم. او سلبها عنه، يعني نسبة تكون بالايجاب، زيد في الدار، زيد ليس في الدار، في كده نسبة بالإيجاب ونسبة بالإيه؟ بالسلب. على وجه يحسن السكوت عليه، هو في حاجة بيسموها اسمها المركب التقييدي. المركب التقييدي يكون مركب من اسمين أو اسم الفعل، يكون الثاني قيد في الأول. والاثنين يقوم مقامهما لفظ مفرد. لما أقول حيوان الناطق، ده بيسموه مركب تقييدي، يقوم مقامهم ايه؟ انسان. واخد بالك؟ زيد كاتب، يقوم مقامه الكاتب، يسموه مركب ايه؟ التقييدي. هذا المركب التقييدي لا يصدق عليه حد الجملة، لأنه لم يفد نسبة يحسن السكوت عليها. يقول لما يقول على ايه؟ على وجه يحسن السكوت عليه، ايه؟ عشان احترازا من المركب التقييدي، لانه ايه؟ الفايده اللي فيه لا يحسن السكوت عليها، او هو يدل على معنى ايه؟ كانه ايه؟ مفرد. ده هو تعريف الايه؟ تعريف الخبر. تعريف الخبر. الكلام تعريف الامدي صعب، خلينا في تعريف الايه؟ يا شيخ رسامي مش مشكله. تعريف الانشاء. الانشاء عرفوا ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب. ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب. اي كلام ممكن توصفه بالصدق او الكذب يبقى ده ايه؟ خبر. كل كلام لا يصلح ان توصفه بالصدق او الكذب يبقى ده ايه؟ انشاء. زي الامر، زي النهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاعبدوا الله امر ولا تشركوا به شيئا نهي. ومن الاستفهام والترجل له انواع كثيره جدا. في مساله مهمه في صيغ العقود. صيغ العقود. يقول الشيخ: قد يكون الكلام خبر وانشاء باعتبارين كصيغ العقود. في الشرح يقول: صيغ العقود والإجارة والوقف والرهن والنكاح وغير ذلك، فكل صيغ العقود لا تصلح أن نطلق عليها أنها خبر، ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء، لأنها خبر وإنشاء باعتبارين. فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد. يعني مثلا لما أقول لك إيه، تقول: تبيعني هذا الكتاب؟ أقول: نعم. بكم؟ أقول: بإيه مثلا؟ بإيه؟ بدينار، بدرهم. قبلت. فهذا في إخبار عن الرضا بهذا الثمن، وفيها أيضا إجادة خبر، وفيها أيضا إنشاء. إيه الإنشاء؟ كأنني أقول لك: اقبضه وأقبضني الثمن. إجي إيه؟ إجي صيغ العقود فيها خبر وانشاء معا. وده قول عند الحنابلة، وده قول عند الحنابلة اللي مرجح الشيخ، هو ده ترجيح شيخ ابن تيمية، لكن المعتمد في المذهب غير ذلك. واخد بالك؟ المعتبر في المذهب ان هي انشاء، يعني صيغ العقود كلها انشاء. انشاء لا بس ما تضمنش طلب، انشاء انشاء بس. مثلا واحد يقول لزوجته، واخد بالك، يقول لرجعيته طلقته، تطلق. هو هنا في المذهب ايه؟ انشاء. انشاء يعني ايه؟ يعني طلقه جديده، مش خبر عن الطلقه اللي هي، ما هو بيقول له رجعيه اللي هو مطلقها ورجعها. فليش يقول انا طلقت، انا طلقت، وايه؟ لا يقبل منه في المذهب انه خبر عن السابق. انشاء يعني ايه؟ طلقه جديده. وصلت كده ولا مش واصله؟ مره تاني سهله. هو احنا صيغ العقود تشمل الايه؟ تشمل كل صيغ الطلاق والبيع فلو واحد قال لزوجته لرجعيته، يعني ايه طلقته؟ يعني هي كان مطلقها وراجعها، واخد بالك؟ او هي داخل العده فيقول لها طلقتك. طلقتك هذه ايه؟ ان هو ممكن احنا لو نقول ان هي خبر او انشاء مضمن الخبر او تحتمل الخبر والانشاء، ممكن ان هو ايه يقصد الطلقه الاولى فايه للتاكيد او للاسماع او للافهام فلا تقع بها طلقه جديده. في المذهب ان هي ده اللي مراجع شكر التامين، في المذهب ان هي انشاء، صيغ العقود انشاء، يبقى لا يقبل منه الاخبار عن الماضي انما هي للايه؟ للمستقبل، فتقع عليها طلقه ثانيه. ماشي كده؟ ده الفرق بين الاثنين في الايه؟ في المذهب. يقول الشيخ قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء أو العكس لفائدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن صيغة الخبر، لكن المقصود بها الإنشاء، يعني أمرهن أن يتربصن العدة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطأ. ولنحمل دي صيغة أمر كده، مضارع معلى أمر، يبقى إنشاء، لكن هو مضمن الإيه؟ الخبر. يعني وإحنا يوم القيامة هنشيل عنكم الذنوب، يعني إن كان في حساب وكذا يا عم ما يكونش دعوة، لما يجي موضوع إحنا يوم القيامة هنحمل عنكم هذه الإيه؟ إحنا نحمل عنكم هذه الخطايا. ودي مهمة جدا، يعني الخبر مضمن الإنشاء والإنشاء مضمن الخبر، مفيدة جدا في الإيه؟ في الأصول. وبرضه صيغ العقود مهمة. والراجح ما ذكره الشيخ راجع شرح التأمين أنها تحتمل الخبر والإيه؟ والإنشاء. الحقيقة والمجاز. بعد ما تكلم الشيخ عن تقسيم الكلام من حيث إمكان وصف بالصدق والكذب اللي هو خبر وإنشاء، تكلم عن تقسيم الكلام باعتبار تقسيم اخر اللي هو الاستعمال، تقسموا الى حقيقه ومجاز. العلماء مختلفين في الحقيقه والمجاز. البعض يقول ايه؟ في حقيقه، والبعض يقول ما فيش حقيقه في القران، مش يعني في خلاف ايه؟ في اللغه، في بعض يقول ما فيش في اللغة وفي القرآن وفي السنة، لكن الراجح هو ما رجحه الشيخ ابن تيمية في الإيمان، كتاب الإيمان عامل باب عن حق المجاز، وابن القيم في الصراخ المرسلة عامل كسر الطاغوت المجاز، ورجح الشنقيطي في منع جواز المجاز وغيرهم. والشيخ ابن تيمية كان يقول بالمجاز، ولما ألف هذه الرسالة لطلاب المعاهد الثانوية رسالة أصول علم الأصول كان هو يقول بالمجاز، فوضع فيها إيه؟ هذا الباب. فوضع فيها هذا الباب. بعد كده رجعوا الطلاب، يعني أنا الطبعة اللي معايا ديت من كتاب طبعة قديمة ما فيهاش. انت في الطبعات الجديده نزل بعد ما خلص باب الحق والمجاز كتب تنبيه، كنت لو في الكتاب ده وفي الكتاب الصغير في اخر الكتاب في تنبيه بيقول انا كنت اقول ثم ذكرني ذكر لي بعض الناس ان شيخ ابن تيميه وابن القيم وشنقيطي لا يقول الحق والمجاز، فانا ارجع عن هذا الكلام واخد بالك. ولعل الشيخ لو كان عرف بهذا الامر قبل ان يكتب هذا الكتاب ما وضع في هذا الباب، خد بالك. لكن الكتاب القديم لا معنى ما فوقش هذا التنبيه، الكتب القديمه ما فوقش، فدي طبعات جديده، التنبيه ده في بعض الطبعات اللي هي الايه الجديده. المهم ان الراجح انه ليس هناك مجاز. ومن يقول ان هناك مجاز، ايه معنى كلمة حق ومجاز؟ بسرعة يعني احنا مش عايزين نطول في هذا الباب، مش عايزين نطيل يعني فيه. هم يقولون ان العرب تكلمت بالكلام بوضع اول، فان استعمل الكلام في هذا الوضع الاول فهو حقيقة، ان استعمل في غيره فهو مجاز. من يقول بهذا؟ عليه اولا ان يثبت ان اللغه توقيفين. طب علماء اللغه مختلفين حوالي على 6 اقوال في اللغه، اللي يقول توقيفيه واللي يقول ايه اصطلاحيه واللي يقول الهاميه واللي يتوقف حوالي 6 اقوال. طب لما علماء اللغه مختلفين في الايه في اللغه الاصطلاحيه، فكيف يكون هناك اتفاق على ان هناك وضع اول ووضع ثاني؟ اللي يقول ان كلمه اسد استعملت في الوضع الاول في الحيوان المفترس لابد ان يكون هذا بتوقيف من الله عز وجل. ما احنا بنقول اهو مفيش. حاضر. ما هو ابن عباس يقول اعلموا اسماء المسميات والاشياء التي تحتاج اليه. يعني مش كل شيء. لا، الاشياء التي يحتاج اليها، المسميات التي تحتاج اليها، واخد بالك. لكن هناك اشياء حتى تستجد. هو في اشكال ثاني، يعني اول اشكال على من يقول ان هناك، واخد بالك، مجاز. اول اشكال ان هو يثبت ان اللغه اولا ايه كل الاشياء توقيفيه. طيب لو قلنا مثلا ان كلمة اسد وضعت بداية للرجل الشجاع، من يستطيع ان يثبت العكس؟ لان اقول ان كلمة اسد ان اول ما نزل الانسان ولم تنزل الحيوانات، فكلمة اسد وضعت للرجل الشجاع، من يثبت العكس؟ وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، أن لو قلب عليهم الوضع لما استطاعوا إثبات العكس. لو قلنا أن الوضع الثاني هو الوضع الأول لما استطاعوا إثبات العكس، لأن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، وما فيش دليل حتى علماء اللغة مختلفين. دي كده إيه؟ دي أول إشكال. ثاني إشكال أن من قال بالمجاز قال كل مجاز يجوز نفيه. يعني إيه؟ لما أقول رأيت أسدا يرمي، انت عندك ان الاسد وضع في الحيوان المفترس، فاذا استخدمت في الرجل الشجاع تبقى مجاز. فرأيت اسدا يرمي تقول لا، ليس باسد، انه ايه انسان رجل. يبقى كده انت نفيت الكلام. لماذا؟ لان هذا مجاز، وكل مجاز يجوز نفيه. كانت طريقة من رب على المجاز طريقة ابن القيم أن يقول أن اللفظ المفرد ليس له معنى، وإنما المعنى يفهم من خلال السياق والجملة. إيه اللي تفهمه من كلمة رأيت أسدا يرمي؟ تفهم الحيوان ولا الرجل؟ الرجل، هذا هو الحقيقة. واخفض لهم جناح الذل، يقول لك ومن قال أن الذل ليس له جناح؟ انت عقلك تخيل ان الجناح هو الريش والدم وهكذا. لا، قال جناح الذل جدار يريد ان ينقض، نعم الجدار له ايران ويسبح وهكذا، واخد بالك. المهم المهم ان شيخ ابن تيمية نفى المجاز في القرآن وفي اللغة والشنقيط ايضا فعل هذا الامر وكلامهم اقوى وادق. يعني احنا لما نبتعد عن هذا الامر هو اولى. نعم لا ما فيش مجال لا في القرآن ولا في اللغة. الشنقيط كان ليه طريقة جيدة في نفي المجال. كان يقول ان ما يقول عنه انه مجاز كان يقول عنه انه اسلوب عربي تكلمت به العرب. طالما العرب تكلمت به فيقول عنه انه حقيقة. فكان يرد في رسالة منع جواز المجاز ان هذا مجاز، يقول لا بل هو حقيقة تكلمت به العرب. ويجيب من الاشعار الجاهلية والقبل الاسلام واخد بالك اشعار تؤكد انهم كانوا يستخدمون في هذا المعنى. يجي حقيقة ولا مش حقيقة؟ يجي ده كانت طريقة الايه؟ الشنقيط وهي ادق واقوى طريق قوية وان كانت صعبة لكنها طريقة ايه قوية. ودي استخدمها في منع جواز المجاز. بس نذكر امثلة قليلة. انا كنت استتبعت كلامه في اضواء البيان فكنت استخرجت الاساليب العربية التي ذكرها في اضواء البيان وطبعت اساليب كثيرة جدا وذكرتها وكان دي رسالة مقدمة يعني للطب الاساليب والالتقاط العربية اللي ذكرها ايه الشنقيط في اضواء البيان بحيث ان هي تتمم رسالة الايه. بعض الناس بيزعلوا كلمة تتمم يعني الكتاب كان ناقص وانت تكمله. قال مش المقصود كده، مش المقصود ان احنا هو يعني لا هو ذكر بعض الامثلة واحنا ذكرنا امثلة اخرى لم نذكرها في منع جواز المجاز بحيث انها ايه تقوي يعني امثلة اخرى على ايه على هذا الامر. المهم ايه هي الحقيقة؟ بالكلام احنا قلناه ده هنرجع له بس. الحقيقة قال الشيخ هي اللفظ المستعمل في موضعه. اللفظ يخرج الاشارة. تكلمنا عنها قبل كده. نعم والكتابة وغيره. المستعمل يخرج المهمل. المهمل زي دايز مثلا، ايه كلمة مش مستعملة. فيما وضع على يخرج المجاز لانه ليس فيما ايه وضع على. يجي الحقيقه هي ايه اللفظ المستعمل فيما وضع على. الحقيقه على ثلاثه انواع. حقيقه لغويه وده الكلام المهم يعني. حقيقه لغويه وشرعيه وعرفيه. الحقيقه اللغويه اللفظ المستعمل له في اللغه. الشرعيه المستعمل في الشرع. العرفية مستعمل في الايه العرف. والعرف اما عام واما ايه خاص. طيب ايه اللي يقدم من الحق من هذه الحقائق الثلاثة؟ طبعا الحقيقة الشرعية. لكن عند اهل اللغة نقدم الحقيقة اللغوية. مثلا رجل حلف اقسم ان لا يأكل من الشجرة. لو كان هو لغوي يجي مقصود بالشجرة اللحاء. فإن أكل من الثمرة لا يحلف. لأن في اللغة الشجرة اللي هي اللحاء. اللي هو الخشب بتاعها جسم الشجرة. لكن لو هو عامي العامة لما تقسم أن لا تأكل من الشجرة تقصد الإيه؟ الثمرة. شوف الفرق. يعني واحد لغوي يقسم أن لا يأكل من الشجرة يأكل من الثمرة لا يحلف. واحد عامي يقسم ألا يأكل من الشجرة يأكل الثمرة يحلف. ليه؟ درجة عن حقيقة عرفية وحقيقة لغوية. الأصل عندنا لما يكون في الحقائق تتعارض في الشرع تقدم الحقيقة الإيه؟ كما يقول ابن تيمية إذا جاء التفسير والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم فلا نطلب بعد ذلك إيه؟ شيء. من القرآن أو السنة خلاص يجي الحقيقة الشرعية هي التي إيه؟ تقدم. ممكن الحقيقة العرفية. ممكن أهل العرف يخصوا الكلام ببعض المسميات. ممكن تكون عامة ممكن تكون خاصة. العامة يهجر الوضع الايه الاول خالص، نتركه خالص. مثلا وذلك اما بتخصيص الاسم بعض المسميات زي الدابة، واخد بالك؟ الدابة هو بعض في اصل اللغة لكل ما يدب، لكن هم خصصوها بذات الايه الحافر. ممكن مجاز يشتهر زي اضافة الحرمة الى الخمر، مع ان المحرم في الخمر المحرم ايه الشرب نفسه، وهكذا. الخاصة زي مثلا ايه اصطلاحات النحاة، اصطلاحات الاصوليين، واخد بالك؟ دي هي اصطلاحات الايه الخاصة. الحقيقة الشرعية اللي وضع في الايه في الشرع. ايه هو المجاز؟ عارف المجاز؟ احنا عرفنا تعريف الحقيقة والحقيقة الشرعية واللغوية العرفية وايه اللي يقدمها. ايه تعريف المجاز؟ المجاز مين يعرفه؟ ايوه ده في موضع، ده في غير ايه؟ في غير موضع. لا المستعمل يجي يخرج الايه؟ يخرج الايه؟ المهمل، لا يسمى لا حقيقة ولا مجاز. خرج بقولنا في موضع في غير موضع لا تخرج الحقيقة، لانها في موضع لا. التعريف دوت غير مانع، قد يدخل فيه ما لا يصلح ان يكون مجازا على جميع الاقوال، لان ما فيش علاقه ولا قرينه. لما مثلا اقول لك ايه رايت خبزا، تقول لي ايه هو الخبز ده؟ اقول لك يعني رجل. طيب ايه علاقه الخبز بالرجل؟ مع ان هو لفظ مستعمل في غير موضع له. يعني لما اقول لك خبز واستخدمه في الرجل، هو استخدم في غير موضع له، لكن ما فيش علاقه ولا قرينه. فعشان كده العلماء قالوا احنا لازم نزود على التعريف ده لعلاقه مع قرينه، لازم يكون في علاقه وفي ايه قرينه. وابن قدامه في الروضه قال اللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي على وجهه صح، فراح على وجهه صح راح دخل علاقه مع القرينه في الكلمه دي. يقال الا ان تقول اللفظ المستعمل في غير موضع له العلاقه مع قرينه، او على وجه ايه؟ على وجه صح. ايه هم شروط المجاز؟ العلاقه والقرينه، مش كده؟ شوف مثلا بيقول ايه؟ لا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل يصح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى بالقرينة. ويشترط صحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، وهو ما يسمى بالعلاقة. كلام واضح جدا، كلام واضح ان الشيخ بيشترط الايه؟ العلاقة والقرينة. ايه هي القرينة؟ اللي هي دليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، دليل صحيح يمنع من إرادة الايه الحقيقة. مثلا الشيخ بيقول ايه الرحمن على العرش استوى، يقول لي استوى بمعنى استولى ليه؟ وكان عندنا دليل في قرينة. ايه هي القرينة دي؟ يعني دليل. يقول لك استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم يراق، واخد بالك؟ وهذا كلام للاخطا النصراني ولا يصح عنه، واخد بالك؟ فده مش دليل. او يقول لك اصل ان احنا لو قلنا استوى يبقى ايه؟ قلنا الاستواء يلزم منه المحايسه وان هو يحيط به العرش. كل هذه الامور قرائن باطله. الله جل مستغن عن العرش ولا يحيط به العرش، ومبين الايه لخلقه سبحانه وتعالى. وهذا البيت لا يصح. هي كل هذه قرائن باطلة ولا تصح. فلا يصح ان نؤول الاستواء بمعنى الايه؟ الاستيلاء، وهكذا. لكن مثلا ممكن يكون في قرينة صحيحة. في قرينة صحيحة مثلا لما نقول مثلا الجار أحق بصقبه يعني بقربه. يبقى احنا عندنا الجر ده نوعين، جر مخالط وجر ملاصق. مخالط يعني ايه؟ بينهم مشتركين في الممر والطريق. لكن جر ملاصق ممكن يكون ليه ممر غير الممر. فالجار أحق بصقبه يعني اللي ليه الشوف على الجار، بالصقب بالقرب سواء كان ملاصق او مجاور. لكن نيجي نقول لا، هذا الحديث في قرينة تمنع من ان الجار الغير المخالط اللي هو الملاصق يكون له حق الشفعة. ايه القرينة دي؟ ده في حديث. ايه الحديث؟ فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مش كده؟ يبقى لو كان بينهم ممر او طريق او منفصلين كده فلا ايه؟ فيجي الشفعة للايه؟ للمخالط ولا الملاصق؟ للمخالط. ايه اللي خلانا الحديث؟ يجي كده في قرينة تجعلنا ايه؟ نذهب الى هذا الايه؟ التأويل، واخد بالك؟ وهذا قرينة صحيحة، دليل صحيح، يجي هذا ايه؟ تأويل صحيح. إذا كانت قرينة فاسدة، يجي ايه؟ يسموه اللعب أو الايه؟ التأويل الفاسد. يجي أهم حاجة يكون القرينة أو الايه؟ أو الدليل لازم يكون صحيح. العلاقة اللي هو الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. انت عايز تصرفه زي ما بقول لك خبز، تقول رجل. طب ايه العلاقة بين الخبز والرجل؟ مفيش علاقة، واخد بالك؟ مفيش معنى، المعنى غير مرتبط. يجي كده هذا ايه؟ لا يصح. لكن واحد مثلا يعبر عن الخمر إن أراني أعصره خمرا، اللي هو العنب، تسمية الشيء باسم ايه؟ ما يقول إليه. يجي ده ماشي، واخد بالك؟ في علاقة. اليد تعبر بيد عن النعمة، لأن هي أداة الإعطاء. لكن مثلا ايه؟ يقول لك نزلت السوق فوجدت ظفرا يساوم عليه فاشتريته وأعتقته. ايه يا عم ظفرا ديت؟ قال يعني رجل. مش في علاقه؟ مش الظفر جزء من الرجل؟ يقول لا، ما هذا ايه؟ واخد بالك؟ العلاقه هنا مش صحيحه. ليه؟ لان الظفر اذا نزع يعيش الانسان بدونه. لكن يعبر دايما بايه؟ بالرقبه، مع ان هي جزء، لكن الرقبه لا يعيش الانسان بدونها. يقول رايت رقبه يساوم عليا فرايته واعتقته. كلام صحيح وممتاز. يجي الرقبه يعبر بها عن الايه؟ عن الكل، لانها ايه؟ لا يصح وجود الكل بدونها. لكن تقول رايته ظفرا او اصبعا يساوم عليه فاشتريته واعتقته، وتقول لي يعني رجل، لا، ما يصحش هنا الايه؟ العلاقه. انواع العلاقه، يقول الشيخ علاقه المشابهه، العلاقه اما ان تكون المشابهه وغيرها. انا مش هو في انواع كثيره، انا مش هتكلم غير عن علاقه المشابهه بس. علاقه المشابهه في المفرد وفي الجملة. إذا كانت علاقة المشابهة في المفرد يعني كلمة تستعمل في غير ما وضع لها لعلاقة المشابهة، علاقة المشابهة تصرفها للمعنى الأصلي. رأيت أسدا يرمي، إذا دي بيسموها إيه؟ ده بيقولوا بالمجاز، واخد بالك؟ هذا نوع يسمى استعارة، واخد بالك؟ وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. إذا كلمة شبهتها بكلمة لعلاقة المشابهة يسموه مجاز علاقة الايه؟ المشابهة. لكن لو كانت جملة بجملة يسموه مجاز مركب، واخد بالك؟ مثلا كان في مثال دايما معروف، امرأة خطبها رجل كبير مسن وشاب، كان في الصيف، كان الرجل الكبير عنده ابن، فهي اختارت الايه؟ اختارت الشاب. بعد شوية أرادت بعض اللبن فذهبت للإيه؟ للرجل، أعطيني بعض اللبن. فقال الصيف ضيعت اللبن، يعني الخطة اللي أنت رفضتني لها في الصيف ضيعت عليك الإيه؟ اللبن. فأصبح هذا المثال يضرب لكل من طلب شيئا بعد أوانه. اي واحد يطلب شيء بعد اوانه يقول له ايه؟ الصيف ضيعت اللبن. يعني واحد ما حضرش الدرس النهارده تقول له ايه الصيف ضيعت اللبن، يعني ايه اي واحد يطلب شيء بعد اوان يقول له كده الصيف ضيعت الايه اللبن. فدي علاقه حاله بحاله او جمله بجمله، واخد لك علاقه الايه المشابهه بين الايه الامرين. بيسموها ايه استعاره تمثيليه. كده انتهى الكلام عن الكلام. نبدا في الايه في الامر. نبدا في الامر كده ان شاء الله، وبعد كده نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. نركز مع بعض يا جماعه ان باب الامر باب مهم. قال الشيخ: قول تعريف الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب الفعل على وجه الايه الاستعلاء. قول واخد بالك، يعني الاشاره مش هتنفع، الكتاب مش هتنفع. طلب الفعل يخرج طلب الترك، يخرج طلب الايه الترك ده الجناه على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء يخرج به الالتماس الدعاء، لان دي برضه تستفاد من صفه الامر بس بقرائن. فالاصل ان الامر فيه ايه استعلاء، لان الدعاء يكون من اعلى من ادنى الى اعلى، بالامر يكون العكس من اعلى الى ادنى، لما يكون من مساوي يبقى ده التماس وهكذا. ده تخرج في تنبيهات. قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ايه معنى العلو والاستعلاء؟ دايما كده يقولوا ايه، هل يشترط العلو ولا الاستعلاء في الامر وفي النهي؟ يعني الكلام ده على الامر وعلى النهي، ايهما اولى، اشتراط العلو ولا الاستعلاء؟ الشيخ اشترط الايه الاستعلاء. الاستعلاء طلب بغلظة، لكن العلو يعني الطالب اعلى رتبة من المطلوب منه. نركز، الاستعلاء طلب بغلظة، يستحلف الطلب يعني يطلب بايه بغلظة في ترفع، مع ان العلو يعني الطالب اعلى من المطلوب منه او من المأمور، يعني الامر اعلى من المأمور. يبقى اذا الاستعلاء صفة للكلام اللفظ ولا للامر؟ للكلام. الاستعلاء صفة للايه للكلام، والعلو صفة للايه للامر. طب احنا لما يجي يتكلم على تعريف الامر قول بيتكلم على تعريف الكلام ولا الامر؟ الكلام. خلي بالك، ما احنا بنقول قول يتضمن طلب الفعل، يبقى بيتكلم على الكلام ولا على الامر؟ على الكلام. يبقى نشترط له الاستعلاء ولا العلو؟ الاستعلاء. وده كلام الشيخ صالح على الشيخ شرح الورقات، ان ودي ابسط عبارات في ترجيح مساله فيها اقوال كثيره، واخد بالك، وادله وكلام. احنا مش هنطول، احنا بنقول الفعل الامر قول يتضمن طلب الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء صفه للايه للكلام، وهو الانسب لتعريف الايه الامر. احنا بنتكلم على القول على الكلام يعني، مش على الامر. خلاص، يبقى الافضل اشتراط الاستعلاء. ايه صيغ الامر؟ يقول الشيخ صيغ الامر اربعه: فعل الامر، اسم فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الامر، الفعل المضارع المقترن بلام الامر. دول الصيغ اللي لما تشوف واحده منهم تعرف ان ده ايه امر. اول حاجه فعل الامر، فعل يدل على طلب حدوث العمل في المستقبل، ايضا على وجه الاستعلاء. ودايما فعل الامر مبني، مبني على السكون، مبني على حرف العله، مبني دايما فعل الامر ايه مبني. اتلو ما اوحى اليك من الكتاب، ده فعل امر مبني على حذف ايه الواو. اتل احنا الواو، يبقى ده ايه؟ اسمه فعل امر مبني على حذف الايه؟ الواو. اسم فعل الامر اسم وفعل يدل على معنى الامر، يدل على معنى الامر، ولا يقبل علامه من علامات الفعل زي ايه؟ زي ايه؟ المخفضه ونون التوكيد. عشان كده ليه علاقه بالايه؟ بالاسم وبالفعل. زي ايه يعني زد، ايه من كلامك من حديثك الطريف يعني زد، صهن يعني اسقط، صهن عن بذيء الكلام مثلا يعني ايه؟ حي بمعنى اقبل، حي على الصلاه يعني اقبل الى الايه؟ الى الصلاه. ده اسم فعل، اسم فعل الامر. المصدر النائب عن فعل الامر هو مصدر، مصدر ينوب عن فعل الامر. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب هو ده المصدر النائب عن فعل الامر، لان ايه؟ اضربوا، اضربوا الرقاب، يبقى ده فضرب مصدر نائب عن فعل الامر، يبقى يدل على ايه؟ على الامر. الفعل المضارع رابعا، الفعل المضارع المقرون بلام الامر. لام الامر علامتها كده بتجزم الفعل المضارع. لام التأنيث تنصب، نفرق بينها. لام الامر تجزم، زي دام الفعل المضارع بعدها مجزوم. فليدع ناديه، فليدع، فليدع ناديه، هي اصلا ايه؟ ان هي لام الامر. ويدعو فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف الواو. لام الامر ليها حركه بتاتي، ممكن ساكنه، ممكن مكسوره، ممكن مفتوحه، لكن غالب اتيانها بعد الواو وثم والفاء تكون ساكنه. غلام التعليل دائما مكسور. غلام الامر لما تيجي بعد الواو وثم والفاء تكون ايه؟ ساكنه. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا الاخره فليمدد. فل الفاء واللام هنا ساكنه، فليمدد امر. ثم ليقطع، ثم وجد بعدها ليقطع، اللام ساكنه، كلام الامر. ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، يبقى برضه ايه؟ لام الامر. وليوفوا بعد الواو، كلام الامر. يبقى ايه؟ غالبا بتاتي بعد ثلاث حروف دول تكون ايه؟ ساكنه. هناك صيغ اخرى تدل على الامر غير الاربعه اللي احنا قلناهم. دي صيغ الامر، لكن في صيغ اخرى يستفاد منها الايه؟ الامر. مثلا يوصف ان هو فرض، يوصف، يوصف ان هو ايه؟ فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طاعا من طعام جداء واجبا، او ان هو واجب، واخد بالك؟ او ان هو مندوب، يقول لك ايه؟ مندوب، او يقول لك ده طاعة، ده كلام الشيخ الاسلام مين؟ او يمدح فاعله، او يذم تاركه، او يرتب العقاب على الترك او الثواب على الفعل. مثلا نشوف ايه الامثله اللي على كده. مثلا نوصف ان هو بفريضة، فريضة من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. كل معروف صدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، حبة أنبتت سبع سنين. إيه يعني؟ يعني هذه الصيغ، واخد بالك؟ لكن احنا الصيغ القوية المشهورة اللي تدل على الامر، واخد بالك؟ الصيغ اللي ذكرت كلمة فريضة، كلمة كتبة، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، واخد بالك؟ انه يرتب عقاب على الترك. يرتب عقاب على ايه؟ على الترك. مثلا الامر المتجرد عن القرائن، الامر المتجرد عن الايه؟ القرائن، دايما يكون للوجوب. كمان لما نقول متجرد عن القرائن، يعني ما فيش قرينه تدل على ايه؟ على لان ممكن قرينه تدل على الوجوب، قناة تدل عن أقصد للناس على التهديد للإباحة. لا احنا بنتكلم ان هو متجرد، ودي مسألة مهمة جدا يخطأ فيها كثير من الناس. احنا لما يجي يتكلم عن الامر الوجوب يعني الامر اللي معاه قرينة، لان لو معاه قرينة تدل على حاجة ثانية. لا هنتكلم على الامر المتجرد عن القرائن، فالامر المتجرد عن القرائن ما هو للايه؟ للوجوب. والدليل على كده طبعا هو في خلاف، خلاف بعض الناس يقولوا ان هو الاستحباب، امر زيادة قرائن الاستحباب، لكن الصحيح انه للوجوب، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب إيه؟ أليم. تحذير من فتنة والعذاب أليم يدل على أن هذا الأمر إيه؟ واجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار، يجي أيضا إيه؟ قضاء الله عز وجل وأمره يدل على إيه؟ منع الاختيار ووجوب الفعل. وما منعك ألا تسجد إذ أمرت، كان واجب عليه أن هو إيه؟ يسجد. أفع عصيت أمري. وحتى في اللغة لو رجل سيد قال لعبده اسقني ولم يسقه فأعقبه ولم يلام على ذلك، لأن هي لو تقتضي الاستحباب كانوا يلوموه، تضرب ليه؟ لماذا تعاقبه؟ لو هو على الاستحباب يعني مكان كان يستحق الايه، لكن هو معروف أن السيد إذا أمر عبده أن يفعل كذا فلم يفعله، امره بهذا ولم يفعله فعاقبه ولم يلام على ذلك، فهذا دليل بالعقل وخد بالك ومن اللغه ان الامر للايه؟ للوجوب. والامر ايضا للفور، صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي المبادره وخد بالك لفعل المامور به. برضو الخلاف هنا في الامر المطلق المتجرد عن القرائن، لكن لو معاه قرينه ان هو للتراخي لا للتراخي، اتكلم على الامر المتجرد عن القرائن هو للوجوب وهو للايه؟ للفور. وده الايه؟ الراجح يأثم بالتاخير الا العذر. والشنقيطي جايب ادله على كده، وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، واخد بالك؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. طبعا هو الإنسان لا يأمن العاقبة والموت فيبادر إلى الإيه؟ إلى الفعل. وبرضو السيد لو قال العبد اسقني فجاءه بعد ساعة أو ساعتين فعاقبه فلا يلام على إيه؟ على ذلك، فدل على الأمر للإيه؟ للفوري. الأمر يخرج عن الوجوب لأمور أخرى بس بالقرائن، يعني هو الأصل إن هو للإيه؟ للوجوب، لكن ممكن قرينة تخلي للناس، تخلي التهديد، تخلي الإرشاد، لابد من إيه؟ من قرائن. فيخرج الأمر عن الوجوب لدليل يقتضي ذلك، يخرج عن الوجوب إلى معاني منها الندب. خلي بالك إحنا إيه الفرق بين الأمر للوجوب وللندب؟ اللي على وجه الإلزام وليس على وجه الإلزام. ايه اللي يبين لنا انه الزام ولا مش الالزام؟ القرينه. مثلا دليل يعني قال تعالى واشهد اذا تبايعت، وفي الاخر يقول ايه؟ فان امن، لان شيخ الامين يقول ان القرينه ان النبي اشترى فرس ولم يشهد، لا القرينه الصحيحه ان قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا، يعني معنى كده ايه؟ ان مفيش اشهاد والمكاتبة وما فيش مكاتبة، فإن أمن يعني لا فيه رهن ولا فيه إشهاد ولا فيه مكاتبة، تركه لماذا؟ إلى الأمانة، فلم يشهد لم يرهن لم يكتب، فدل على جواز الترك. يجي هذه قرينة تدل على أن الأمر للإيه؟ للندب أو الإيه؟ أو الاستحباب. هقول لك النقطة، احنا الآن الأمر يخرج للإيه؟ للندب. يخرج عن الوجوب للإباحة بقرينة. ودي مسألة زي مثلا الشيخ بيقول يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل خوف ذلك، يخرج عن الوجوب إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك في أمرين ذكرهم الشيخ إذا ورد بعد الحظ أو إذا كان جوابا لما يتوهم أنه إيه محظور. الأمر بعد الحظ المذهب أنه للإباحة، يعني الأمر بعد الحظر إيه يكون فيه أمر. طبعا الإنسان إذا صاب، أقصد إذا دخل في الإحرام، يحظر عليه الإيه الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا، يبقى الأمر ده للإيه؟ يقول أنه للإباحة، أي أمر يأتي بعد حظ فهو للإباحة، لكن الصحيح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظ. يبقى الحظر مع الأمر الأمر يشيل الحظ ويعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، إذا كان مباح مباح، إذا كان مستحب مستحب، إذا كان واجب واجب، والدليل على ذلك واخد بالك؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين كافة. نقول الأمر هنا للإباحة بقتل المشركين ولا الأمر للوجوب؟ للوجوب، لأنه كان قبل دخول الأشهر الحرم واجبا، فدخلت الأشهر الحرم حظر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا أمر بعد الحظر عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر للإيه؟ للوجوب. واخد بالك؟ في مثلا زي ماشي مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما امراه جاءت له وقالت اني مستحاضه، قال فاذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي. الامر بالصلاه هنا ايه؟ للوجوب، لانه كان قبل الحيض للايه؟ للوجوب. فالامر هو في المذهب يقول الامر بعد الحظ دائما يكون للاباحه، زي فاذا حللتم فاصطادوا، فطبعا الصيد مباح، مش معقول ان كل احد لما يحل من الاحرام يصيد، لا هو مباح، مباح لي لانه كان مباح قبل الايه الحظ اللي هو الاحرام، ماشي كده؟ لا. طب كل امر بعد الحظر الاباحه لا، ممكن يجي للوجوب زي ما احنا ضربنا مثالين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين كافه، يبقى ده للوجوب. فاذا طهرتي فاغتسلي وصلي للايه؟ للوجوب. يبقى الامر بعد الحظر مش للاباحه، الصحيح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظ. هو في قاعدة ثانية قالها الشيخ العثيمين، ما كان جوابا لما يتوهم أنه محظور، ما كان جوابا لما حد ذكره غير الشيخ العثيمين، وهو ضرب لها مثال افعل ولا حرج. فالتقديم والتأخير في المناسك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو مباح، وهو قال افعل ولا حرج لأن هم سألوه فبين أنه هو إيه، هو توهم انه محظور فهو قال افعل الحرج فهو مباح، بيقول لهم ان الحظر ايه مرفوع، فيقول الامر افعل بعد ما يتوهم انه محظور ايضا ايه للاباحه. وانا شايف ان القاعده دي فرع على القاعده ايه الامر بعد الحظر، الامر لما بعد ما يتوهم انه محظور. وايضا من الادله، خلي بالك المثال دوت من الادله على انه يكون للوجوب بعد ما يتوهم انه محظور، كان الصحابه يعني عندهم اعتقاد أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. فلما جم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ساق معه الهدي فليتحلل الحل كله. فليتحلل الحل كله. فليتحلل هنا على الإيه؟ على الوجوب. دفعا لما يتوهموه من إيه؟ من عدم جواز العمرة في أثناء الحج. فهذه إيه؟ فليحل الحل كله امر للايه؟ للوجوب، يجب عليه ان هو يتحلل. واضح كده؟ اللي هو كانوا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، امرهم بالتمتع. يبقى ده ايضا ايه؟ الامر بعد ما يتوهم انه محظور ايضا كما كان ايه؟ يعود الى اصل. اخر حاجه بيقول الشيخ يخرج للتهديد، يعني الامر بدليل للتهديد، اعملوا ما شئتم استفز ما استطعت منهم، هذا ايه؟ للتهديد. يخرج الامر عن الفوريه الى التراخي، طبعا احنا بنتكلم على الامر المطلق، ها هو للوجوب وللفوريه، لكن لما تيجي قرينه تخرجه الى الايه؟ الى التراخي. طبعا احنا بنتكلم على الامر المطلق الذي لم تصحبه قرينه تدل على فور او على تراخي ولم يكن محدد له وقت، ف فالراجح انه على الايه؟ على الفور. والان الشيخ يتكلم عن الامر الذي دلت القرينة على انه للتراخي. وهذا يكون في الواجب الايه؟ في الواجب الموسع. فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام الوقت بتاعها ايه؟ باقي. مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى الدلوك اللي هو الزوال، لكن دلت الادلة على ان صلاة الظهر يجوز انك انت تؤخرها عن الايه؟ عن فور الزوال ما دام ان الوقت ايه؟ باقي، ما لم يصر ايه؟ ظل كل شيء ايه؟ مثله. وضع كده؟ يجي هنا في قرينة؟ يعني مثلا عندك لما يكون الامر واجب موسع زي مثلا صلاة الظهر، مش لازم تصليها في اول وقتها، لان دلت الادلة على جواز تأخيرها زي ما بقولك ابرده بالظهر، فان جدة الحرم انتهى جهنم، يجي ده مش لازم في اول وقت، ممكن تأخره. الدليل الامر بالابراز في شدة الحر، فممكن تأخر الصلاة طالما ان الواجب موسع، ممكن تأخره ما لم يخرج الايه؟ الوقت. ماشي؟ اخر مسألة، ما لا يتم المأمور الا به. صاحب يتكلم على ما لا يتم المأمور الا به، ودايما بنتكلم عنها اذا كان يتوقف عليه الشيء، واخد بالك؟ واجب يجي نتوقف عليه ايه؟ واجب. مندوب يبقى مندوب. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كنا احنا دايما نقولها فرق بين الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشرطين، أن يكون مقدور ومأمور بتحصيله. لأن ما لا يتم الواجب إلا به نقسم كده، ما لا يتم الواجب إلا به نحط تحتها قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به مقدور وغير مقدور. غير المقدور زي مثلا الزوال للظهر، الهلال لرمضان، هذا غير مقدور ولا يتم الواجب إلا به، فهذا ليس بواجب لأنه غير مقدور. طيب خلينا في المقدور، ما لا يتم الواجب إلا به مقدور وغير مقدور. المقدور هنتكلم عنه، غير المقدور زي الزوال للظهر والهلال لرمضان، فهذا غير مقدور فتحصيله ليس بواجب، مع انه لا يتم الواجب الا به وليس بواجب. ليه؟ لانه غير مقدور. طب خلينا في المقدور، ما لا يتم الواجب الا به، اذا كان مقدور، المقدور ده مامور بتحصيله ولا غير مامور بتحصيله؟ نقسمه قسمين، في غير مامور بتحصيله زي النصاب للزكاه، زي العدد للجمعه، واخد بالك؟ هذا انت غير مامور بتحصيله فليس بواجب. ايه هو الواجب؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا كان مقدورا ومامور بتحصيله. يجي اخر فرع اللي هو مامور بتحصيله زي ايه؟ زي الطهاره للصلاه. واضح كده؟ زي الطهاره للصلاه. يجي هذا لا يتم الايه؟ ما لا يتم المامور الا به، او ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بشروط ان يكون مقدورا ومامور ايه؟ بتحصيله. لكن اذا كان غير مقدور ليس بواجب، غير مامور بتحصيله ليس بواجب. او بيقولوا زي العدد للجمعة، ان مثلا في المذهب لازم يكون 40، فانت تروح تلم 40 عشان تصلي، او لازم يكون الامام حاضر، لازم تجيب الامام اللي هو الامام الاكبر الخليفة عشان يجي يصلي الجمعة عشان تجب عليك، او النصاب للزكاة لازم تشتغل وتكت لحد لما تحصل النصاب عشان تخرج الزكاة، غير مأمور بتحصيله، مقدور لكن غير مأمور بتحصيله. او كانوا بيفرجوا ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، دي تكسيمه ودي تكسيمه. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، اللي هو غير مقدور بتحصيله او غير مامور بايه؟ غير مقدور او غير مامور بتحصيله. وما لا يتم الواجب الا به بالشرطين اللي قلنا عليهم. فاما انك انت تقسم ما لا يتم الواجب الا به تقسمها هذه التقسيمه، او تفرق بين الواجب والوجوب. المهم ان ممكن المامور ده اعم، ممكن يكون مندوب، لان المندوب مامور به حقيقه. ممكن لا يتم المندوب الا به هذا فهو ايه؟ مندوب. زي مثلا التطيب للجمعه، يتوقف على شراء الطيب، يبقى شراء الطيب مندوب. طب لو ستر العوره واجب، يتوقف على شراء الثوب، يبقى هذا ايه؟ واجب، لان لا يتم الواجب الا ايه به فهو واجب، وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. وضحت كده وفرجنا ايه في هذه المساله، مامور وغير مامور، وهي مقدور غير مقدور. يجي هذه القاعده ضمن قاعده اكبر اللي هي الوسائل احكام الايه المقاصد، وسائل المامورات مامور بها، وسائل المنهيات منهي عنها. ان شاء الله نكمل بعد الصلاه ان شاء الله الكلام على ايه